المقيم بمدينة القرين وبرفقته فضيلة الشيخ السيد البدري أيضا من أبناء مدينة القرين، ونحن لواجبهم وعزائهم شاكرين. أيها الإخوة الكرام، الآن نستمع لقارئ لا جدال في قراءته ولا ريبة. تلا ليالي كلها ناجحة، ما خابت منه حتى ولا نشبت منه شعر ولا شيء. شيخنا أيمن عيسى عطيبة المقيم بالحطيبة مركز أبو حماد يتلو علينا من آيات رب العباد، يتفضل مشكورا. Go! ضيف حليل سامسي شوفوا مقبور عادي أغني وإذا شئنا بدلنا

فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة.